حبيبي صبر حتى ان كان العيب فيك ومنك ما يا عزيزي نجيب لك في عذر وما نقول ابني عليك وعنا هيهات نلقى يا حبيبي صبر حتى ان كان العيب فيك ومنك ما يا عزيزي نجيب لك في عذر مازال قلبي شايلك بين الشوارع الطير بجوب الفضل واسع وبيك يطير لاخر مدى في العمر لاخر مدى في العمر ومازال قلبي شايلك بين الشوارع الطير بجوب الفضل واسع وبيك يطير لاخر مدى رجعنا لكم في برنامجنا برنامج ناس زمان. يعطيك الصحة يا برهان. ثم قصيدة شي يقول هنا يحكي على بعض مشاكل نتاع البابا خاصة ولده. يقول المنصف نشد بابا وين بلادي وشنه جوابي إذا حكون دادي تهقول لي يا بابا كيف برنا وكيفاش لون ترابة الحوش القديم نلقوش حتى عقابة ونتخيلوا كيفاش كانوا جدادي وقداش في صغرك لعبت ببابة ورا الوالدة لا عقبت منها تنادي قداش ما وديتك وقداش حرمت فمها وعطاتك قداش ما وديتك وقداش حرمت فمها وعطاتك وقداث ماذا طرفها غطاتك وبيمينها تحلف وراسها ولادي تنط راسها عريان لا فقداتك وتبدأ تحوم بين جاي وغادي مش عيب مش عيب كيف تنساها وما سبقتش الخايبة نكفاها لا في الحياة هي غافلة جيناها ولا ميتة للقبر جينا قصادي وكن لا مشت لا جت لا ريناها ولا تحملت عالجال ناصها هادي ثم عبد ينسى أمه ومن جسمها هي تكون دمه حليب صدرها عامين مالي فمه وشي يعرف المعقول والبوجادي وكان لفيل الصدر كيف تضمه يجي جنها والكرة يمشي غادي عندنا مكالمة هيا نقولوا ألو الو اهلا مرحبا عيدكم مبروك نهاركم مبروك ان شاء الله عيدك مبروك ونهارك مبروك كي ميسالش ميسالش شيء ان شاء الله نصبحنا وانت وان شاء الله الله يبارك فيك صباح الخير المستمعين الكل لك صباح الخير مستمعين اذاعه نفسها والكل نهارك زين شكون اللي معانا ترى اختي السمحة معك هاديه مرحبا اختي هاديه ومرحبا ومرحبا باخواتنا في الرابطه اي يا اهلا مرحبا بكم شكرا اي هاي هاي تفضلي اختي هادي والله يعني بالنسبة للغز ما عنديش عليه فكرة اي اما بالنسبة للكلمة اللي قلت بيت على غيظ وما تبتش نادم أي؟ هو قريب ياسر من الموضوع اللي اخترته موضوع العنف يعني يعطيك الصحة اي قريب ياسر كأنهم متسلسلين مع بعضهم اي هو احسن انه انسان يخليه يبيت على غيظه وما يبيتش نادم ردة الفعل مرات على مرات تجي مش في بلاصتها يعطيك الصحه دي مش في بلاصتها والعنف كما كنت حتى نزيد نتطرق شوي لموضوع العنف اللي اخترتوها من بكري اي هو راه نتيجه الجهل والفقر صحيح الجهل والفقر ينجو عنف صحيح المهم والاخرى شنية هي مطرب الخضرة منه ترى ما يكونش الهادي التونسي لا ان شاء الله يكون جوابك لا مش هو ان شاء الله يكون على كل حال تو تسمعي الجواب ان شاء الله في الاخر. على كل انا نحب نقدم تهنئه اول حاجه، نحب نقدم اليوم اليوم دخلت خالد ولد علي ولد خالي، الله ان شاء الله يبارك له وان شاء الله يقرب لك هو ولد خالي ولد اوه ولد ما شاء الله ملا عائله الله بصلي على النبي عليها. وعلي راه المؤدب لقبه ماهوش معان المدب، اي هي المؤدب. أيوة. حتى خالد قلنا خالد المؤدب. ايوه أي. ان شاء الله بالرفاه والبنين، ونقول عليه ان شاء الله العقبه عليه وسلمى ولبنى ان شاء الله وحازلي هو والهاجره. أي. وبالمناسبه نزيد حتى سعاد بكري تكلمت بنت خالي، نقول لها ربي صبرك انت ما صبرش على رجلها والصغير اللي يقولوا فيه بالحق راهو الصغير والله العظيم كان مفخره للبلاد الكل. يعطيك الصحه للبلاد الكل، وان شاء الله نهاركم مبروك. وحبيت اكثر حاجه انهني خالد اللي دخلت ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك ان شاء الله وربي يعطيك الصحه وبالرفاه والبنين ان شاء الله. شكرا الله يرحم والديك الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا ام صالح. اي نعم سي الهادي معطله. اي تفاعل معنا في الفيسبوك وبعث لنا اجوبه باه على كل تنجم تدرج في الوابقة معنا سي الهادي باش تسمع الحل في الاخر وشكون باش يربح باهي ان شاء الله الهادي ما طلع. أي. نرجع بربي باش نشكر السيد هذا سي عبد القادر الشاهد. أي. من مدنين باهي كل تبرعات. أي. جاية للجهة. أي. ما يحبش ياخذ حتى من لي الاجراءات الكل يقوم بها هو ويجيبها لبلايسها. يعطي الصحة هالمدة بركة هاي يقعد فم قال لك بران وقعد فم خلينا أنا شو عشكون اللي مش كون طلبنا زعم مش كل معانا هذا يا زعم. هاي نقوله ألو ألو أنا غسالة مرحبا بعد الراديون عليك شوي. أي سنحوانك أنت لفيه الله يبارك فيك إن شاء الله. عايشك أختك زهرة شهادة. مرحبا مرحبا زهرة مرحبا بيك. أي تحية جيدة والمنصورة والفج وقبلي الكل. أي. واليوم صح. الله بصفة خاصة نحب نترحم على علي أخوي الغالي يا أخي الله يرحمه. حتى أني أنا جبنا مقطع عن بكري هو أنت مجبتوه وأنا وليت نبكي والله. أي هو رو عملوا عليه عملوا عليه حصة كاملة رو المرة الفاتت لكن اليوم هو أنا جبناه إحنا. أي والله أي يعني هو أصحاب ياسر ومحمود خويا. أي وصحاب مهنة ياسر خدموا مع بعضهم. صحيح خسرناه خاصة فك المهرجانات وفي والله خسرناه في كل مهرجان وخي هو ينم. اي هي صحيح اي ان شاء الله رحم علي رحمة خاصة ان شاء الله يا ربي. امين امين والله يا ربي. والله وجعني يا اخوي صالح الاكثر المنازل هكا هو ان شاء الله ربي الله يرحمه يا ربي يرحمه ان شاء الله. نحييكم انتم اذاعة الزهوة. شكرا. اي ونحيي كل من يسمع فيا في قبلي والله يرحم كل من مات وكل من حي. امين يا رب. وخويا خيري زاد نحيي بارك الله فيه. شكرا بارك الله فيك. عايشك وعايشكم ان شاء الله. تحيه لامي الغاليه ان شاء الله وتحيه لاخواتي ولكم انت ربي يخليها لك ان شاء الله وربي يخليكم نبعثكم ان شاء الله. اي شكرا الله يبارك فيك ان شاء الله. اي تفضل اخويا خير هذا يتبرع قال لهم اي حاجه جايه تبرعات ما يخش عليها حتى من لي. حبينا نحيوه من هالمنبع ونحيي وخيانا في فرنسا عمار مبارك والشافعي اخوه وشريفة وكل غادي اللي تبرعوا كل الآلات تنفس هضامة وبعثوهم للجهة. الكل نحييكم ونقول لكم بارك الله فيكم. نقول لكم بارك الله فيكم ان شاء الله. عندنا مكالمة تقريبا يا اخي نشوف شكون تراها اللي معانا. هاي هاي نقولوا الو صباح الفل والخير الكل. نهارك زين نهارك فل نهارك ورد وياسمين. هاي تفضلي للتناجي. اي يا حسرة اي يا حسرة. اي تفضلي اختي جنات. نهارك زين عم صالح لبيت. نهارك زين ان شاء الله. صباح الخير اختي. وينك يا خويتي وينك؟ هاني وين هالغيبه هذه علينا؟ لطف عليك ان شاء الله اختي لطف عليك ان شاء الله ان شاء الله لطف عليك اختي. تفضلي جنات. المساقة عم صالح حبيت نشاركتها ان شاء الله. باهي تراها اللغز اش يقول؟ يقول على حامل ومحمول. أي. شطر شايح وشطر مبلوء السفينة. باهي المثلش يقول اني بقبات على غيظي ما تبتش نادم. اي كيف واحد ويجعلنا من مظلومين مش من مظلومين. يبدا واحد عنده غيظ هيك متغشش ويتحلق يتوعد باش يضرب ولا حاجة. اي يقول لك متغشش بات متغشش حما خير ما تضرب ضربة خاطية لكن عبد ذاك تاخذ قرار ماهوش هو. تعرفيش مطرب الخضرة منه؟ عبد الرياح وشحرور وخضر. يوسف تميم. لا ثم مطرب الخضرة ثم شحرور الخضرة وثم زوزرة. شحرور الخضرة يوسف تميم ومطرب الخضرة على الرياح. إن شاء الله يكون لحال يكون جوابك. إن شاء الله يكون جوابك صحيح إن شاء الله. نشكر ونشكر خاصة أختنا نورة سكريدانة اللي مدتنا المرة الفاتت بثلاثة بثلاثة بطاقات. إن شاء الله تكون من نصيبك أنت ولا من نصيب واحد آخر فايز إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. هاي عندكش من تحيي ترى؟ نحيي أهل الكل ونحيي جنعور الكل. أي خرخور تجرعتنا عيد ميلادها في الشهر هذا إن شاء الله نهار 10 أكتوبر من تو. نقول كل عام وأنت بخير يوم إن شاء الله. ودر أخت زوج وخويا ولد خويا يعني اشترى العائلة مولودين في شهر اكتوبر نهنيهم به. ايه وربي ان شاء الله يبعث الشفاء لكل مريض ويرفع لنا الضر ان شاء الله. يا رب صبرنا بمطر وتبرد علينا الدنيا يا رب. امين يا سادة المستمعين برب ادعونا بالغيث النافع الغيث النافع الغيث النافع يا رب. امين يا رب. اي شكرا لك جنات ان شاء الله نهاركم زين يا عم سعد. ان شاء الله الله يبارك فيك. ان شاء الله حتى خويا رضا عندنا ياسر ما سمعناش اختنا فاطمه زادي كيف كيف بن حامد ان شاء الله على كل حال يسمعوا فينا اختنا ليلى زادي كيف كيف وليلى وغيرهم وكل وشعرتنا الكبيره اي ونجاح اي والزهره كل معناها ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله يسمعوا فينا. هيا ترى خلينا نمشوا اي كمل لنا ترى الكلامه على السيد هذا يا اي حبينا عاد نحيوا كل اهالينا في الخارج أي. اللي تبرعوا ونحييه هو أي. بصفه خاصه على خاطر هو مش ولد الجهه وحبي حتى هو يعاون بطريقته هو أي. وبارك الله فيكم وكل كل كل من عاون وحتى ما عاونش غادي حتى بكلمه طيبه ان شاء الله يا ربي. اما خلينا نمشي المعلم من قبلي خلينا نشوف راه تعرفش اعداديه ابن رشد وين تجي خويا برهان اذا كان اخونا المكي الطنباري يسمع فينا ولا طلب عدي هنا ترى نعطوا لمحة على ال أي هيا تفضل أخويا خير وين تجي هذه أي تعرفها وين هذه أي سبيتار القديم أي عرفتها تو ولا لا أي هي عرفتها هاي سيدي مستوصف تو نقولك تو نقولك كيفاش أي أنت ماشي لدوز أي شارع رئيسي شارع برقاب أي أنت ماشي لدوز أيوة به سبيتار القديم يجي على داك اليسار به به ثم محطة متاع نقل ريفي ثماك أي أنت عاد بازمة والرحمات وغيرها صحيح أي تفوتها شوية تلقى المحكمة العقارية به الدور على اليمين ايه بين المحكمه العقاريه والثكنه به مقر القياده ذاك صحيح مقر القياده ايه؟ يقابلك هو هذاك الباب اللي يدخلوا منه تلامت به نبدو عارفين احنا به الباب الرئيسي مغادي نتاع ايه؟ الاداره اقعد حدا الباب ترى احنا نسمع من يكلم فينا ان شاء الله يحل الباب المدير ويعطينا ان شاء الله ها تو نذكروه بقدره الله المدير هيا نقولوا الو اذاعتي يا زينه اي جدعتي زينه يا صوت النغم والشعر في بوادينا اي على الاف ام نلقوك ترى جاي فينا باخبار ومعلومات ما قريناها اي يا حاكي على التمر في عراجينا وعلى جهتي الاخبار فيك نلقاها الله صوت الله. النغم الله الله شني حالك عمي صالح خوي رضا شني حالك توحشناك يسرى وخويا خيري تو قلوانهم الجماعه هذوما مرحبا بيك الله ينورك ان شاء الله وتحيه لك ولخويا خيري نرحب بيه عندي برش عليه خويا خيري شنو احوالك خويا الله يخليك لاباس خويا رضا عايش خويا شنو احوالك خويا عايش خويا ان شاء الله راهو حتى الساده المستمعين يسالوا فينا اي كيما ما تتصلوش بينا واهم الجماعه يا ولادي راكم ولاتوا حتى انتم تابعين البرنامج اي راهو المستمعين عندهم حق عليكم باش تتكلموا باش تتصلوا بينا باش تثيرونا باي معلومه اي اضافه فهمتني سي رضا اي خلينا نمشوا للمدرسه هاي المكالمه قصتها خونا برهان ان شاء الله باش يعاود يتصل به مره اخرى وقتش احدثت المدرسه هذه اي رجعت المكالمه اخويا برهان هاي نقولوا الو سي رضا ايوه مرحبا بيك اهلا عمي صالح الله يبارك فيك ان شاء الله هاي الانقطاع رو خارج على نطاقنا كما يقولون أي هنا هنا صلحنا وهنا أي تفضل خويا رضا جاب ربي عنا التقني الكبير خونا برهان ما يخليش حد شيء يفوت أي بحاول يدارك كل شيء أي تفضل خويا رضا إن شاء الله ديما منورين إن شاء الله كلكم يا خويا العزيز إن شاء الله الله يبارك فيك إن شاء الله نحب نحييكم على الحلقة هذه اللي قدمتوا فيها مادة ممتازة طيبة إن شاء الله وترحم على أخونا الصغير معالي وكل ونسلم على كل لقب معالي في الرابطة في كل مكان نحييهم ولقب المد بالكل أخونا علي زاد نباركوا له أخونا علي المد بخاطر جاري وصديقي ويعني كانوا أتربى هم في الرابطة قبل يعني أي عنده أولاده عرس إن شاء الله مبروك عليه هي أي إيش بها المكالمة هذه؟ هاي برا كان نجمت تزيد تتصل به خوي رضا خلنا نشبحوه. قلنا الإحداث نتاع المدرسة هذه وقع عام 1963 وكانت تابعة للمعهد الفني قدام وتولي تستقل وحدها، كانت تابعة للمعهد الفني، وكانوا التلامذة تاع التعليم المهني يقروا فيها، هي يقروا في المدرسة هذه نقولوا احنا للناكس اللي هو مدير واحد وجزء قيمين عامين، قيم عام في الاستكنيك وقيم عام في المدرسة، في المدرسة هذه مدرسة للناكس هذي. عام واحد معناها في 1980 تسمت المدرسة الثانوية للفتيات. عام 1965 بدت تقري، معناها تصور معناها عام 63 بدأوا يبنوا فيها، في عامين عام 1965 بدت تقري في التلامذة. باه هيا خلينا نلقوا، خلينا نشوف شكون اللي معانا. ترى الو مازال معك خوك رضا. اي مرحبا مرحبا، بالك عندك انت الاشكال يا خويا رضا، مرحبا بيك. ايوه نواصلوا خويا باختصار باش ما ينقطعناش مره اخرى على الاتحاد. اي باه اي كما قلت لك انا حييت المستمعين الكل كي ماذا بيا متسع من الوقت، انا حييت اكثر ما يمكن. اي وماذا بيا نشارك معكم في اللغز. باه ايوه علي كيفاش عودي عم صالح سامحني على حامل ومحمول. ايوه شطر شايح وشطر مبلول، هذه السفينه الفلوكه نقول حليم. باه ان شاء الله يكون الجواب نتاعك صحيح. يقول لك بات على غيظ ما تبتش نادم، بات على غيظ ما تبتش نادم. اي يا والله حالي يا ربي يقدر الخير وكوا. ان شاء الله كان نجمنا نتصلوا به مره اخرى. باه وقع استغلالها هنا ولا وقع الانفصال نتاعها عن طريق المعهد من المعهد الفني كان عام 1980. اول مدير بالمدرسه 81 هو سي عبد الله العذري، والسيد القيم العام ساعتها سي ابراهيم حمده، وكان عدد الاساتذه في الوقت هذاك 24 استاذ، وعدد الاداريين 3، عدد القيمين 4، عدد العملاء 6، وكان عدد التلاميذ ساعتها 503، عدد القيمين هنا 8، عدد المقيمين اللي هم في معناها عندهم المبيت 80، ونص بياتة 127، وكان عدد الذكور 308، وعدد الإناث 125، عدد القاعات كانوا 12 قاعة، كانوا 6 على اليمين و6 على اليسار، منهم 3 للتعليم المهني. عقتش قبل كانوا التلامذة اللي يقروا التعليم المهني وحدهم، واللي كانوا يقروا التعليم الثانوي وحدهم، وكان القيم العام ساعتها كان المدير سي عبد الله العذري من 81 حتى 85. عام 85 سي محمد لنور الطنباري، والقيم العام ساعتها سي عبد العزيز المرزوقي. عندنا مكالمة تقريبا، هيا نقولوا ألو. ألو عسلامة خي صالح. مرحبا مرحبا أختي الزهرة. أكبر شن أحوالك؟ الله يبارك فيك إن شاء الله. لبس عليك. الحمد لله. عسلامة أخويا خيري. صباح خير أختي الزهرة. صباح النور. لبس صباح شناك براهو كلها أنا اليوم مبكري بركة نذكر فيكم. أي. عايشة أذكركم بالخير إن شاء الله. عايشة أختي عايشة أختي. أيه أنا أحبك يا رسول الله، قال الدليل عندك. الدليل عندك أي. مرحبا بيك على كل حال أختي الزهرة. وبيكم أكثر. لبس عليكم كل الطاقم لباس. لا لا الحمد لله الحمد لله الكل لباس ان شاء الله. هاي الحمد لله عندي مده ما تكلمتش. هاي تفضلي. عايشك اول حاجه نحب نهني بنت خويا بالخطوبه ان شاء الله مبروك العربي. هاي ونحب نتوحشت اهلي وماليه كل كيه ما كنتش هنا. اي مالا درتي عليهم الكل تو؟ والله كنت في صفاقس وبعد مشيت قبل بنات بنتي في جريس وبنتي في جابس. اي اي ونحب نحيي العربي خويا حذايا تو والهاشمي سلفي زاد حذايا نحب نحييهم. ايوه بنتي. ايوه انا بنتي هنتني اني مشيت عملت الدوره هذه 20 يوم وهي هني مهنتني في الدار. وكيفاش قبل لك المبروك؟ والله قال لي بري عرفني مداد وعرفني يقول لك خليك صار هذه شوي، قلت له بري انت؟ قال لي ها بري اصيل اصيل ولد اصل اصيل سلمينا عليه. يسلمك ربي حتى اني ضحيت معايا وتعبت معايا من اول عمري. ايه تفضلي. وحتى اني قدام اول عمري ما كنت سكرة. ايه يعطيك الصح. تعبت ياسر معايا عايشك. يعطيك الصح. ان شاء الله. يعطيك الصح. اي. الله يخليكم ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. عايشك اختي الزهر. اي. اي تفضلي. اي. هم جابوا له خيال اللي تنقول يعني قالوا هم يعني ما ندروش عليهم الجواب ما عطيناش انت وحدي الراي نحب ان نحييه او جاوب عليه السفينه حسب رايي السفينه معناتها اي هو وبات على غيره ما تباتش نادم معناتها الواحد كي يتعارك هو واحد يغلب نفسه مثلا كان من عيلته ولا بعيد ويبات معناتها ما يقولش كلمه خايبه يندم عليها اي يعني يبقى يتحسر يقول لك اندريت راني ما قلتش راني ما عملتش أيوة. بالنسبه للعنف هذه طهره كبيره ياسر كان مع للقراءه وبعيد ثماني والسرقه هذه معناتها بصفه غريبه ياسر ولت راهي في بلادنا هني اي قبل ما كانش عندنا احنا السرقه تبقى الغابه فيها حوايجنا والله في الدار بابنا محلو اما توا ولت ظاهره كان شكون نارين تسرق حاجه معناتها من الغابه ربي يهدي معناتها سلوم يعمل 450 حول ولا قوه الا بالله ولا نحكي شويه خلط وقالنا كاش فيه خبزه اي سرقوه لنا من غاب حول ولا قوه الا بالله ربي ربي يهدي وكه اي ومنو ترى مطرب الخضره منه سي علي الرياحي الله يرحمه راهو ثبتي ثم مطرب الخضره وثم شحرور الخضره راه انا حسب رايي لمحاله هو حتى والله تداري سي علي الرياحي باهي ان شاء الله يكون جوابك صحيح ان شاء الله حوري هو شحرور تداري سي علي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون جوابك صحيح ان شاء الله انت تذكر قلت كان تغنوا لنا حتى مقطع اي اي باي والله يا رحمة على كل الله يا رحمة عبير قاعدة بحذاكو عبير اي حذانا اي اي سلموا لي عليها تسلم عليك اختك الزهرة يا عبير خالتك الزهرة يا عبير فيك اي اي باي اي وبرهان قول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله برهان قلت لك كل عام وانت بخير ان شاء الله ان شاء الله اقبل 100 عام باهي ان شاء الله واخويا خير يسلم على المدام وعلى جماعه الكل منيه وعلى عايشك اختي الزهرة عايشك ان شاء الله سلمينا على اهالينا كل في يوم السمعه وفي سوق لحد كام ان شاء الله انت طول عمر الله ان شاء الله خيري ان شاء الله انت قطعه منها وان شاء الله ديما تجي ونسمع صوتك وديما اخويا سالم ما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يخليكم شكرا ان شاء الله عايشك اختي الله يبارك فيك ان شاء الله كما كانت ان شاء الله ربي بعد علينا هالوباء والبلاء ان شاء الله يمين يا ربي امين امين وكما قالت له جنات ان شاء الله يعطينا بمطره امين يا ربي امين إن شاء الله يا رب نسلم على شكراً شكراً على الطاقم العامل الكلكية ونسلم على ثاني برشا مرة أخرى وعليهم الكلكية الله يبارك فيك إن شاء الله نرجعوا للمعلم من قبلي وكان القيم العام ساعتها المدير سي عبد الله العذري والقيم العام سي محمد عبد العزيز المرزوقي زاد كيف كيف من بعد عام 1985 إذا كان سي المكي موجود معانا ينجم يتدخل خويا برهان سي المكي الطنباري المدير نتاع الإعدادية عام 1985 سي محمد لنور الطنباري والقيم العام هو سي عبد العزيز المرزوقي قيم عام خارجي ومحمد الغباري سي محمد الغباري قيم عام داخلي عام 85-86 سي عبد الله عكير عام 88-89 سي علي البرغوثي وسي عبد الله عكير هو قيم عام خارجي عام 90-91 سي علي البرغوثي مدير والقيم العام سي محمد بن صالح عام 93-94 سي لامين الخليل والقيم العام سي محمد بن صالح سي حسن بن مبروك نقوله سي حسن زرقان ولا سي حسن مبروك هذايا عام 94-95 والقيم العام كان سي محمد بن صالح عام من 2004-2005 والأستاذة وفاء بن خالد والقيم العام سي محمد بن صالح شوفوا قداش الدولة وعليها للنكس هذاي عام من 2007-2008 سي أحمد يعقوب وسي محمد المولدي المنتصر 2008-2009 سي سامي زغدود وسي محمد المولدي المنتصر هاي تقريب عندنا مكالمة نقولوا ألو ألو أعطيني مرحبا بيك عايشك الله يبارك فيك ان شاء الله انا كويس اشكون معانا عارفين الو الصوت مش واضح الصوت اي الصوت مش واصل اي الو الو مرحبا بيك اشكون معانا معك ليلى ليلى نعم مرحبا بيك بيك قرب التليفون ليك شوي الصوت ماهوش اي تفضلي يا اختي ليلى باهي نسمع فيك تو. هاي تفضلي. بس الفضل خويا الغالي. شكرا. شنو حالك الحمد لله على كل حال. شنو اخويا خير لاباس عليك؟ والله لاباس عليها اخوك خير لاباس. الحمد لله عايشك ليلى اختي. هاي تفضل يا هاي لك تفضل حبيبي. انا نسمعوا فيك. سمعت فيا؟ اي نسمعوا فيك. اي باهي على اللغز ولا شنو نقول؟ باه يقول على حامل ومحمول شطر شايح وشطر مبلوء. والله انا مش متاكده وكما قال الجماعه ماني فلوكه في البحر خاطر شلطه في اليوم فوق شايحه. اي والمثل اللي يقول لك بات على غيظه ما تباتش نادم. طب الانسان كي يعمل مشكله هو حد وذاك يقول لك لا وذاك يقول لك لا. اي يندمك الانسان راك يرقد في الليل يندم يراجع نفسه يقول لي والله لك نبغي ما قلتش ولا ما فعلتش. وربي يهدي الجميع صالح خويا. امين امين ليلى اختي امين امين. ربي زاد انت ربي يوفقك وان شاء الله وربي يصبرك وربي يرضي عليك اكل اكل عزوز ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب. من هو مطرب الخضره ترى تعرفي شي منه؟ والله هم مام زوز مطرب الخضره وش حرور الخضره. اي وش حرور الخضره سيدنا علي الرياحي. انا كطير في وكرين غني عايش في خير شكون احسن مني. يعطيك الصحة يعطيك الصحة الله يبارك فيك الله ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب. ايه عندكش من تحيي ليلى؟ اي والله ما زال حا واحد اخر. ها لا ذاكم هم ثلاثة مطرب الخضرة وبيت على غيظ وما تبتش نادم ثلاثة اسئلة كهو. نقول لك حاجة قلت العنف حكاية العنف. اي العنف اخوي صالح. اي مسلط على الأغلبية على المرأة. اي فيسع شوي فيسع شوي مازالوا ياسر مكالمات. اي اي مسلط على المرأة. اي مسلط على البر الصغار ومسلط على الكبار وساعات المرأة تهان وتضرب ويطرف ما يطرف وما تكلمش وما تقولش. يعني عار الراجل يعني في المرأة تشكي بي يقولوا ما يسالك لنا عايش كاتب رجلها ولا حاجة. أما نقولك إيش تقولك ربي يهدي العباد وربي يهدينا كله. أمين. ونحييك أنت ونحيي أخويا خير. شكرا. ونحيي أخويا برهان ونسلم على أختي اسمها ربيع عبير. اي اي عادي عادي عادي اي شكرا شكرا الله يبارك فيك. نمشوا نكلموا نكملوا هالكلمتين هذوما. عندنا سي احمد يعقوب 2007 2008 والقيم العام سعادة سي محمد المولدي المنتصر الله يرحمه. على كل حال سي محمد المولدي المنتصر 2008 2009 زاد كيف سي سامي زغدود والقيم العام سي المولدي المنتصر 2011 2012 امال الملاحي القيم العام سي مسعود رزق 2012 2013 سي محمد الطاهر بن عمر والقيم العام سي مسعود رزق 2013 2014 سامي سي سامي ضو والقيم العام سي مسعود رزق 2014 2018 سي سامي ضو وسي القيم العام سي الأزهر الشيباني 2018 2019 فتحية الأستاذة فتحية بن عمر وسي بالقاسم بن حمادي 2019-2021 سي المكي الطنباري وسي بالقاسم سي بالقاسم حمادي. هاي عندنا مكالمة. هاي هاي نقولوا ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وش حالك سي صالح لاباس؟ مرحبا بك الله يبارك فيك إن شاء الله. وش حالك الوادي لي مدة وين نطالب ونعاود ونطالب وما تحصلش عليك الكوكب. والله مكالمات ياسر وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب وخط واحد راه هذاك المشكلة عندنا وين. أي أي هيا تفضل. أي يا سيدي اللغز بتولي ترى اللغز اللي تعبدوا فيه حس. أي يقول على حامل ومحمول. أي شطر شايح وشطر مبلوء. اي والله يا ولا محال انا عندي مريض طلاق لك اهدي منه اول وطلعوه بعد اسمع فيهم يتكلموا عليه. اي هو البابور انا عندي. باهي ان شاء الله يكون جوابك صحيح. يقول لك بات على غيظه وما تباتش نادم. وزيد كمان حاجه اخرى. اي كان يكونش الصغير في بطن امه. اشطر مبلول وامه شايحه. والله ان شاء الله على كل حال هات نجاوبوا على السؤال بتاعنا ان شاء الله. ايوه يقول لك بات على غيظه وما تباتش نادم. على كل حال كيما انا حتى بدك على غيظه ما بدش ناكل من الاول. يعطيك الصح يعطيك الصح. اي كنت بتغشش عليك ماشي بنطلب اي برد دمك بركة. برد دمك معانا حتى شيء. أي. لا لك ربي وسع البالك. هو. من هو مطرب الخضرة تعرف إيش منه ترى؟ أنا حد عقلي أنا يقول لك في بشناك. لا إن شاء الله يكون جوابك صحيح وإن شاء الله يكون جوابك صحيح على كل حال. إن شاء الله. أي. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. لكم قصيدة لكم قصيدة. ماذا بيك ما تطولش علينا اعمل شطرها وش... والاسبوع الجاي كمل لنا اعطيها لنا كامله لان مازال مازال لا لا بقدره الله نطلبوك تناخذ رقمك وتنطلبوك بقدره الله خذ لنا رقمه يا برهان خويا باش نطلبوه المره الجايه اي ولا نوصيك على الوالدين لا تغيرهم اي ولا تفوت شبح نظرهم اي وكيف يغلط واجب عليك تعذرهم يعطيك الصحه يعطيك الصحة. هاي. الوصيك وسع بالك. اي. الوصيك واسمع مني. اي. عمل والدك وياك ما تشغلني. اي. وتكون مستحفظ عليهم هني. اي. وتكون مستحفظ عليهم هني. اي. والاثنين لازم تاخذ بخطرهم. يعطيك الصحة. الوصيك على الوالدين تغيرهم. اي. الوصيك وصيك على جاباتك. اي. تاسع شهر في بطنها حملاتك. اي. وبعد اللي ولدت بالحليب غذاتك اي وياك تنزل عندها مع شرهم اي هي تسهر تسهر عليك في مرتك في بيتك وعلى سمتك لقدا على سمتك لقراب ما تقدرهم يعطيك الصحه يعطيك الصحه اي الوصيك ربي يسيدك اي برضاه ما سماه شيء يكيدك اي ودبارتك كيف تسمع تفيدك اي راهو ايام انا فنو تخسرهم اي نحلف عليه مفتاح فهمت عندك فيدك بيه تفتح البيبان وتسكرهم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اي نعم. يعطيك الصحة. إن شاء الله مرة أخرى تجيبنا قصيدة أخرى. إن شاء الله الأسبوع الجاي. على كل حال تحية لجماعة الإذاعة الكل. شكرا لك شكرا الله يبارك فيك إن شاء الله الأسبوع الجاي جيبها لنا القصيدة هذه كاملة بقدرة الله. نكملوا هالكلمتين هذوما عام قلنا 2019 و2021 سي المكي الطنباري وسبي القاسم حمادي اللي هم موجودين لتويك. عندنا عدد القاعات الموجودين تو تصور المرة الأولى معناها كان عدد شوية 12 قاعة اليوم ولت عندنا 14 قاعة في الإعدادية وعندنا زوز مخابر وعندنا قاعات اختصاص أربعة زوز تقنية وزوز انفورماتيك عندنا عدد الأساتذة تو 39 شوف قداش تطور العدد هذايا وعدد القيمين 10 وعدد الإداريين 7 العملاء عندنا واحد مترسم والبقية على الحظاير عندنا 227 عند 420 تلميذ فيها الإعدادية هذية 227 ذكور وعندنا 256 إناث احنا حبينا ناخذ المعلومة هذية كاملة وحبينا على الأقل حتى السادة المستمعين يعرفوا عدد التلامذة الموجودين أي. عدد الأساتذة عدد القاعات على الأقل حتى باش يغير تلميذ من قسم لقسم العدد محدود وخاصة أنك التوازن متاع التلامذة هذوكم في الأقسام باش ما يعملش مشكلة لل توازن حتى جهوي أمثالة يعطيك صح تبدأ الحومة هذه قريبة له أي. يختاروا أقرب مكان للبلاصة ذيك باش تكون منظمة البيع ومن ثماك على خاطر متعين الأعدادية الاعداديه نتاع نقولوا احنا لناكس اي اراه اليا يتعدوا لسي تكنيك يعطيك الصحه يعني ثم تقسيم جغرافي أي. هذا يلزم الناس ترعيه مش يجي من اي بلاصه يحط تماك يعطيك الصحه تعرفش البيض حمام خويا خيري بيض حمام بيض حمام تعرفش شنو بيض حمام ثم تمر يقول بيض حمام يعطيك الصحه زعما نعرفوا به هذا اليوم ثم ياسر سادة مستمعين ما يعرفوش خلينا نهار اخر ما عادش علينا وقت تو ما عادش علينا وقت ربما خلينا نعطوا عليه كلمتين باش الاسبوع الجاي نجيبوا الاسبوع الجاي ان شاء الله نجيبوا نوع التمر اي الاسبوع هذا ماذا بينا بربي سي زبير بن خليفه عمل العمليه نقول ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس خونا زبير وصلت لي ذاع الكل راهي تمنى لك الشفاء اي وعندنا سي سامي ضو مدير عقبة أيه عددية حتى وعمل العملية نقول إن شاء الله لباس سي سامي أيه وأسرة الإذاعة الكل وأسرة التربوية الكل رد ذهب لك السو أيه حبيت زادة أيه عندنا مكالمة استنى أيه عندنا مكالمة وقال لك هو ألو ألو عم صالح مرحبا بيك وبيك عايزك شنحوالك لباس إن شاء الله الله يبارك فيك شكرا الحمد أيه لله هيا تفضلي لباس إن شاء الله الحمد لله أنا بكري كلمتك على الجهة نتاعنا أيه باهي هاي ترى تنجم تعدي الصوت متاعك ينجموا حتى يعدوه في الإذاعة عشان المشكلة متاعكم بالضبط والله المشكلة متاعنا الجهة ضيقة أي. زنجة صغيرة أي. محطرة بكلها أي. ظلمة اللي يتعدى الكبير يطيح مرتين يطيحوا منها. والله مرة مرتين الضيفة جاية لجاه درست لها مروحة بالجبس متاحة. حول ولا قوة إلا بالله. عندنا العزوز متاحة عترة درست لها توب الحديد متاحة. أي. مالي فاتت مرة مسكينة مرة كبيرة متعدية والله طاحت عترة جطاحت. أي. فهمتني. أي. بدي خوف الساحة ظلمة. صدقني ساعات حتى من البلاد تتعدى بلا ضوء. أي. ما تضرب صغير تضرب أي حاجة. أي مشيتوش للبلدية كلمتوهمش على الأقل. مشينا مرة للبلدية من وقت كنا تو نجوكم مجوش. أي أنت مش تعملوا عملوا أوراق مع بعضكم وكل المجموعة كاملة وأعطاها السيد رئيس البلدية. الشارع هو شارع مالك بن أنس. أي. أي شارع مالك بن أنس إن شاء الله تو أختنا عبير شارع مالك بن أنس في النزلة. في النزلة في النزلة الغربية نقولوا إحنا. الغربية أي. ان شاء الله بقدرة الله تو يعملوا لكم بلاغ ان شاء الله وانتم زيدوا تحركوا ولذاعه راهي ذاعتكم بقدرة الله نبلغ لكم الصوت نتاعكم. يعيشك عم سالم يرحم والديك. الله ينوب عليك عم صالح الله يرحم عم سالم الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا شكرا عم صالح. بربي شوي نصيحه للفلاحين في الجهه. بربي شدوا روحكم شوي. بربي شد روحكم شوي. راهو هل هل هل العجز اللي وقع لكم هذا شهريا وانتم تعبين ماديا راهو العجز هذا كلهوكم ناس صحاح قبل صح. صح. ماذا بيكم كي يجيكم الخريف السنه حاول قسمه على العام كامل باش ما تضغطش يتافى الميزانيه قبل بشهرين ثلاثه وتبدا انت ملهلك يشوفك هكا تاجر المحتكر للواحد معه خيانة احترامنا مع الأخيان نضاف فما ناس تحتكر الحاجة هذه ويستغل نقطة ضعفك يا فلاح أنت. أي يقعد فم قالك يقعد فم الفلاح فم. أي نقول ألو مرحبا مرحبا بيك الله يبارك فيك. شكون معانا أخوي السمح؟ الله يخليك بالله ما عادش وقتها باختصار بالنسبة للغز الفلوكة هي اللي الشطر البلطاني اي قولوا الفوقاني شيء باهي. شكون اللي معانا اخويا؟ باش على غير معناتها يعمل الانسان لا قدر الله حاجه معناها يستندم عليها. اي باش على غير مبدش مطرب الخضراء على الرياح شحر الخضراء يوسف تميم. ان شاء الله يكون الجواب نتاعك صحيح على كل حال. الاسم خويا اعطينا الاسم تراه باش ربما يكونش احمد بوبكري. احمد بوبكري من نزله. باهي ان شاء الله على كل حال. شكرا شكرا السلام. شكرا عاد عم صالح نرجعوا نوصوهم بربي سنية كي تجني المحصول متاعك ولا تخرص ولا حاجة. أي. أقرب حساب العاب طويل ما تجيش أنت خلصت لقيت الملايين فيدك تعطي مليون لمرتك يمشي شقها يسرقولها في الثلاث وشقها على مرة بحالة وتفاية تفاية تفاية تو بعدها في الصيف تبدأ ما نقولش كلمة أخرى يعني تبدأ تسخف ولا لا خلي روحك عزيز كريم. أي. فهمتني؟ أيوة. ماذا بينا بربي عود وقسموا قسموا خريفكم ما تبقوش تساهلكوا فيه هكاكا وتتبعثروا فيه في كل حوايج ما تستحقش. أي. وبعدها تجي تو تبدا اعطيك شي يجيك الخراس ولا اعطيك شي يجيك التاجر ويفرض عليك هو السوق. يا ولادي مشكلتنا راهي مش سياسيه راهي مشكلتنا فينا احنا كفلاح. باهي انت قسم المحصول نتاعك العام كامل راك عم جاي تبيعه وانت مرتاح. ما تبيعش تحت ضغط تو ضغطين عليكم. أي. في الأسواق ماذا بينا بربي يا ولادي استحفظوا مسني حاول قسمة على عام كامل إن شاء الله تبقاش تصرف فيه. شكرا شكرا أخويا إن شاء الله يسمعونا إن شاء الله الفلاح. ثم أخت من جمنا عملنا لها نداء بكري ونحب نزيد نعاود النداء هضايا في أمس الحاجة. الكرسي متحرك اللي عنده كرسي متحرك وما يستعملش فيه يعمل مزية إما يتصل بالإذاعة هنا ولا يتصل بينا إحنا حتى في النزلة ولا أخويا خيري ولا غيره ينجم يجيبهولنا نوصلهولها. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وبارك الله فيكم على كل حال. نحب نشبحوا حتى مقطع صغير أخويا برهان باش نشبحوا وشكون المجموعة هذوما. ثم يجي ثلاثة ولا أربعة اللي يجاوبوا جواب صحيح. أي أعطينا فاصل ما عادش وقت راه عم صار. أي أبقى أن يكتبوهم أخويا خيري هز ورقة باش نشبحوا شكون اللي باه باه. أعطينا حتى مقطع صغير ما يسالش لما ونرجع نعطوا لجوبة ما يسالش طول عم صالح. إيه نعطوا لجوبة ونعطوا لجوبة. ماذا بينا اللي جاوب الأول هو اللي يأخذ بصراحة يعني باش نعدلوا ما بين الناس ثلاثة اللي جاوب ثم ثلاثة اللي جاوب الأول. علاش الأخرين كي سمعوها عرفوا الجواب. هو عبد القادر اخونا محمد الهادي معطل هو صحيح. اي وبالنسبه للمسابقه يقول اللغز على حامل ومحمول شطر شايح وشطر مبلوء هي السفينه. البات على غيظه ما تباتش نادم الانسان حتى اذا كان بات متغشش ما يسالش وما يباتش نادم لان ممكن وقت اللي يعمل عمله يدخل الحبس ولا يضرب واحد يولي نادم عليه ولا حتى تخرج منها كلمه خايبه. اي مطرب الخضرة عندنا مطرب الخضرة وعندنا شحرور الخضرة. عندنا مطرب الخضرة هو يوسف التميمي وعندنا شحرور الخضرة هو علي الرياحي. هذوما نحبوا معناها لل وإن شاء الله في المستقبل بقدرة الله نعطوا مقطع من أغنية وهم اللي يجيبوها لنا لمن هذه إن شاء الله. أي شكرا للسادة المستمعين ونحب أخويا خير إذا كان عندك ما تقول إذا كان عندك ما تضيف تفضل. والله كما العادة نحيي أهلنا في نفزاوة كل ونقولهم رانا بليش بيكم ما تنجمش تمشي لإذاعة مش كبرنامجنا احنا برامج الكل بلاش بيكم انتم بلاش مستمعين احنا ما نعملوا حد شيء راه وبلاش نقدكم انتم تنجموا اذا كان عندكم اي ملاحظه مرحبا بها راه احنا الكل ما زلنا بدائيين في الاعلام ماناش بروفيسيونيل يعني ماناش محترفين ورانا نتحسنوا من ملاحظاتكم انتم. لا احنا مرحبا بيهم كل واحد عنده موضوع ولا عنده يحب مثلا نغيروا حاجه نعمل اقتراح صحيح مرحبا بيهم ونحييك العاده اهلنا في نفزاوة الكل. اي انت ما كتحيي فضيل نحيي فضيل ونتمنى مثلا لبنيتي اللي هي عامله عمليه ان شاء الله نقولها ان شاء الله لاباس اسمها بنتي ان شاء الله راكي لاباس خديجه بنتي زادك فيها نقولها رب ان شاء الله يخلي لك ذريتك ورب يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله انت ومحمد عرفه روضة بنتي زادك كيف نقولها إن شاء الله راكي في صحة جيدة أنت وزوجك ماهر عمارة نحب نهني زادك كيف ذريتي نقول إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب سفيان وعرفات وعلجية ولبنى زادك كيف وكل عائلة دار عمارة وكل أهلينا في قبلي والبطاقة متاعت الشحن بقدرة الله إن شاء الله بعد شوي ان شاء الله تو نبعثها الخويا برهان يعديها الخونا معطلة الهادي معطلة الهادي معطلة اعطيها الرقم يا خويا خيري وهذايا عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق التواصل الاجتماعي عنده رقم تو يتصل هو بالاذاعه وياخذ باهي ان شاء الله مع ماضي ساعه بقدره الله توصله ونهني خويا برهان مره اخرى بعيد ميلادك ونقول لك يا برهان مناش مسلمين فيك في كعبه القط بقدره الله قول لنا ناكلوا كعبتك انت الاول وبعد كعبتني تحيه لكل اهالينا في قبلي ونعتذر للي ما نجمناش نتصلوا بهم ونقول عبد الله ولد خالتي رب يوفقك ان شاء الله وإن شاء الله على كل حال الكتاب متاعك يتراجل ويوصل ونقول لكم إلى اللقاء الأسبوع القادم.